آخر يقول أقرأ القرآن وأحاول أن أختمه كل شهر، هل أكمل ما وقفت عليه في النهار إذا أردت أن أقوم به في صلاة الوتر يعني القيام في الليل؟ لا، لا، كل ما وصلت إلى آخر كمل، كان سواء في آخر النهار أو في أول الليل أو في أول النهار، يا متى وصلت إلى آخره كمل، ثم ابدأ في الختمة الأخرى. أنت تستمر في القراءة وفي حزبك ليلا ونهارا، ومتى انتهيت كمل ثم ابتدي من أول القرآن، ولا تقول أؤجل هذا إلى الليل، لا، السنة وأنك تكمل ثم تستمر.